وموضوع الباب العنوان ما جاء في المؤنث. يقولون فرق بين المؤنث والمخنث والخنثى. أما المؤنث بالهمز والنون فهو الشخص الذي يميل بطبعه إلى طبائع النساء، ليست فيه الرجولة والفحولة الكاملة، لكنه في حديثه وفي طبعه وفي مسايرته يميل إلى جانب النساء، تقل فيه قوة الرجولة. وهذا جرت العادة أن الناس يتساهلون في أمره مع النساء كأنه أقرب طبعا إليهن. أما المخنث والخنثى، المخنث يطلق إطلاقين على الوصف الأول المؤنث، ويكون المؤنث والمخنث أحيانا بمعنى واحد، ويطلق بمعنى آخر وهو إما سيء الخلق في مسلكه الأخلاقي انحراف، وإما لا حظ له في النساء كالمؤنث الذي يميل إليهن، أي من غير أولي الإربة، لا يشتهي النساء ولا يخشى عليه منهن. ويقول بعض العلماء هو العنين الذي لا يستطيع أن يأتي النساء، ولكن العنين له رغبة لكنه عاجز، لا يستطيع أن يباشر، ليس عنده انتصاب. ولكن المخنث الذي لا حظ له في النساء، يقول الباجي يستوي عنده المرأة الحسناء الجميلة والمرأة الذميمة، لأنه لا رغبة ولا دوافع عنده للنساء. أما الخنثى فقضية الخنثى أمر خلقي، والمخنث أمر أخلاقي. فخلقة الخنثى شخص يجتمع فيه آلة الذكورة وآلة الأنوثة معا، لكنه أحيانا يكون يغلب عليه صفات أحد الوصفين فيلحق بهما، تغلب عليه صفات الذكورة فيلحق بالذكور، أو تغلب عليه صفات الأنوثة فيلحق بالإناث، وذلك في ميراثه وفي معاملاته كلها مع المحارم والأجانب. وتارة يكون يستوي فيه الأمران والوصفان على السواء، فيقال فيه الخنثى المشكل، أشكل على الناس إلحاقه بأحد الوصفين. والتفريق بين صفة الذكورة وصفة الأنوثة بعلامات أساسية وفرعية. الأساسية دم الحيض وإنزال المني، فإذا كان له فرجان، فرج رجل وفرج امرأة، إن حاض عرفنا أنه مع الإناث، وإن أمنى عرفنا أنه مع الذكور. إذا لم يحض ولم يمني، أو جاء الأمران يحيض ويمني، ماذا نفعل به؟ قالوا إنبات الثديين من علامات الأنوثة. قالوا إذا عجزنا عن ذلك، أي العضوين أسبق بالبول؟ من أي العضوين يبول أولا؟ حتى ذهبوا إلى أبعد من هذا، وهذا محله في باب الميراث. والغرض هنا أن الشخص الذي لا حب له في النساء يدخل على البيوت وعلى العوائل والنسوة لا يتحفظن منه. وفي بعض الروايات أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة لما دخل عليها هذا المخنث سألته هل تعرف امرأة نخطبها لفلان؟ لم تسأله؟ لأنه يدخل البيوت. وهنا خطر الخاطبات الممتهنات، تتولج البيوت وتطلع على الفتيات وتصفهن للآخرين. إن أساءت فعلها أوقعت فتن، وإن أحسنت والتزمت الآداب وعند الحاجة وكانت من باب النصيحة والصيد جزاها الله خيرا. فتلك المرأة لا خطر منها إلا إذا استغلت دخولها على البيوت. فهذا الصنف من الرجال أو من الناس إذا لم يكن له حظ وليس له إربة في النسوة يأمن جانبه، لكن ظهر منه هذه الحالة فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض أزواجه، قيل هي أم سلمة رضي الله تعالى عنه، وعبد الله هنا موجود. قال يا عبد الله، وذلك في فتح مكة والطائف بعد مكة، إن فتح الله عليكم الطائف أدلك على بنت غيلان. غيلان له اسم في التاريخ أو في التشريع، أسلم على 10 نسوة، وأهله معروفون أو قبيلته أو فخذه معروفون بجمال النسوة ودلهن. ولما أسلم عن 10 نسوة الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا غيلان اختر منهن 4 وفارق سائرهن، ولم ينظر في ذلك إلى المتقدمة ولا إلى المتأخرة، فاختار 4 من 10 وفرق البقية. ابنته كانت مضرب مثل في الطائف في شخصيتها، إن جلست صمتت وإن تكلمت تغنت وإن كذا، أوصاف يريدونها فيها إلى حد بعيد جدا. فقال أدلك إن فتح الله عليكم الطائف أدلك على إبانة بنت غيلان، وأخذ يصف الأوصاف التي لا يصفها إلا الناقد. لفت الأنظار، بل زاد في أشياء يستحي الإنسان أن يذكرها، ذكر مقبلة ومدبرة وما بين فخذيها. فقال صلى الله عليه وسلم لقد غلغلت النظر فيها يا عدو الله. إذن هذا ما له إرب في النساء، وليش يتبع هذه الصفات؟ ما دام بهذه الحالة ويمكن أن ينقل صفات النساء إلى الآخرين لا يدخل عليكم، بمعنى لأنه ما دام يدخل عليكم وتتساهلون في شأنه وتطعون ثيابكم عنده فينقل الوصف، وهنا الخطر. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يمكن أن ينقل الوصف لا ينبغي أن يخلو بالنسوة ولا يدخل عليهم، فضلا عن الوسائل الأخرى، ولا حاجة إلى الدخول في التفاصيل. فلما سمع قال أدلك على بنت غيلان، تقبل بإيش؟ بـ4، وتدبر بإيش؟ بـ8. يفسر العلماء جميعا تلك الكنايات عن بدانتها وسمنتها، وأن لبطنها عكل، ثنايات 4، تدبر تقبل بـ4، أي أن بطنها لسمنها له 4 ثنايا. وهذه الصفات كانت من أحب صفات النساء عند العرب. ويذكر بعض العلماء عند قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أقوال بعض الشعراء تفنت فكانت عليه لباسا، أي أن المرأة إذا كانت بهذه الصفة فرق بينها وبين الرجل، وكانوا يأنفون أن يتزوجوا المرأة النحيفة التي هي مثل الرجل، يقول رجل مع رجل ما يمكن. وإلى الآن بعض القبائل تعنى بهذا النوع، بخلاف اليوم هناك الرجيم وهناك اللياقة وهناك كذا وكذا، أشياء لكل جيل لكل وقت دولة ورجال، الأزواج تختلف وتختلف قطرا عن قطر وقبيلة عن قبيلة وشخص عن شخص، وللناس فيما يعشقون أشكال وألوان. إذا تقبل بأربع، فإذا كان للبطن أربع ثنايا، البطن ينتهي إلى الوسط إلى الخصر، هذه الأربع أطرافها كم؟ ثمانية، لأن الأربعة لها أربعة أطراف من اليمين ولها أربعة أطراف من الإيش؟ من اليسار، فتقبل بأربع يرى وسط الطيات، وإذا أدبرت كان أطراف الطيات من الخلف. اثنين في أربعة بكم؟ بثمان. وهذا الذي وصف هذا المخنث ابنة غيلان، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر أيضا وبين فخذيها كإناء مكفف أو مكفت، فقال لقد غلغلت النظر فيها يا عدو الله. وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكن بعد اليوم، ونفاه إلى الحمى، وبقي في المنفى إلى خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكلموا أبا بكر فيه قال لا أرده وقد نفاه رسول الله، إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فكلموه وقالوا لقد كبر وضعف، فسمح له يوم الجمعة أن يأتي يسأل الناس ويرجع إلى محله. هكذا يا إخوان كان يطهر المجتمع من تلك الآفات والجراثيم. ينفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة حتى لا يدخل على النسوة. هذا ما يتعلق بأمر الإيش؟ المخنث. وهنا أيضا ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى المنتقى للباجي لينظر مدى تفصيل ما يحق للمحارم من الرجال أن ينظروا لمحارمهن من النسوة. واتفقوا على أن الأب والأخ من البنت ومن الأخت لا يحق لواحد منهما أن ينظر إلا ما ظهر غالب الوجه والكفين. قال والمعصم يمكن هذا، لكن الظهر أو الصدر أو غير ذلك لا. فالأخ لا ينظر من أخته إلا ما يظهر منها غالبا، والأب لا يرى من ابنته إلا ما يرى منها غالبا. وقالوا للأب عند سفر أو قدوم من سفر أن يقبل ابنته في خدها، ولا يجوز لا للأب ولا للأخ ولا للولد أن يقبل المرأة في فمها، لا أمه ولا أخته ولا ابنته، لأن الفم حساس. وهكذا يكون تفاصيل ما يكون للعم مع ابنة أخيه والخال مع ابنة أخته، وأحكام العبيد والإماء، كل ذلك يفصله الفقهاء. وخلاصته أن المحارم لا ينظرون إلى محارمهم من النسوة إلا ما يظهر غالبا. وإن كان هذا اجتهاد من الفقهاء لكن له أصل، حينما جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الاستئذان، فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال أيسرك أن تنظر إليها عريانة؟ قال لا. قال أستأذن إذن، قد تكون عريانة. بل من اللياقة ومن الآداب أن يستأذن الرجل على زوجه، وهل كل امرأة ترضى من زوجها أن ينظر إليها مجردة؟ قد تكون على حالة لا ترضيها أو لا تبغى الأرض هذه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في من سافر سفرا طويلا وغاب عن أهله ورجع لا يفجأ أهله مفاجأة، بل يرسل من يخبرهن، ويقول صلى الله عليه وسلم لتحتد الشعتاء ولترجع المغيبة. امرأة الوقت وهي في بيتها مع أولادها وصادفت عند مجيء الزوج، عند جارتها، عند امها، لحاجة ضرورية. فيأتي الزوج ما يخليها في الام من يوم ما رحت وهي لعابة، ويدخل الشيطان من هذه. فلو كان عندها علم حالما حضرت واستقبلت، يأتي ويجدها في البيت ولكنها فضل في ثياب العمل، لانه ليس عندها من تحتفي من اجله، فتقع عينه منها على ما لا يسره، فتقع نكتة في القلب. وعلى هذا لا ينبغي للرجل ان يفاجئ حتى الزوجة. اما اذا كان في الفراش وشأنهما ببعضهما، واجمعوا على انه لا ممنوع بين الزوجين في الفراش، وما عدا ذلك ففيه التحفظ. هذا ما يتعلق بامر المخنث او المؤنث ودخوله على النسوة. نعم. بالمناسبة يا اخوان، بعض العلماء وخاصة ابن القيم رحمه الله يحذر شدة التحذير من خلوة الرجل بالفتى الأمرد، ويقول قد تكون فتنته أشد، لأنه مع الفتاة ولا مع المرأة سيتحفظ، أما مع الأمرد قد لا يتحفظ، والشيطان أحرس ما يكون. فالقضية هذه تحتاج إلى أن يرجع كل شخص بنفسه إلى المراجع ليأخذ منها ويقف عليها ما يريد.